فقال إنما هلك من كان قبلكم منهم أنه اتخذوا آثار أنبيائهم بها. من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليم. رواه عبد الرزاق وأبو بكر وأبي شيبة بإسناد صحيح. والجواب عن الدليل الثاني أن البقية المذكورة في الآية يذن. المصنف وفقه الله من نقض شبهات المشبه الأول ألحق النظير بالنظير بنقل طرف مما جاء في كتابه في رد من صنف الرد على من صنف رسالة سماها نصيحة علماء نجد وقدم له آخر من جنسه، فذكر في كلامه هاهنا من شبه هؤلاء القوم أن من شبههم الاقتداء باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، فهذا دليل على تعظيم الآثار. والجواب عن هذا الدليل الذي استدلوا به من وجوه: الوجه الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى إنما علم بخطاب الشرع، ونحن معكم في أن كل أثر عظمه الشرع فإننا نعظمه كما عظمه الشرع. وثانيها أن اتخاذ المقام مصلى مما أشار به عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم حال عمر في الإنكار على المتبركين بالآثار المكانية، فلو كان عمر رضي الله عنه قد فهم من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على تلك الإشارة أن كل مقام يتبرك به لطرد هذه القاعدة وألحق بقية الآثار المكانية بما أقره عليه صلى الله عليه وسلم في مقام إبراهيم. ولكن عمر رضي الله عنه ما فهم هذا بل فهم ضده. والوجه الثالث أن مقام إبراهيم في أصح أقوال أهل العلم بالتفسير ليس مخصوصا بالموضع الذي تعارف الناس عليه فقط، بل هذا بعض مقام إبراهيم، فإن المراد بمقام إبراهيم هو المناسك والشعائر التي أقامها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في تلك المواطن من بقاع مكة وما حولها من الحل والحرم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه، وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. والجواب عن الدليل الثاني أن البقية المذكورة في الآية لو صح تفسيرها بما ذكر فإنه لا دلالة فيها على التعلق بالآثار، لأن النهي عن التعلق بالآثار ثبت عن عمر كما مر آلفا. وفيه إنما هلك من كان قبلكم أنه اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وفقه الله تعالى هنا جواب الشبهة الثانية التي تعلقوا بها وسموها دليلا، وهو ما زعموا من أن البقية التي جعلت فيها السكينة وبعثت لبني إسرائيل أنها آثار موسى عليه الصلاة والسلام كالعصا والنعلين. والرد على هذه الشبهة من وجهين اثنين: أحدهما عدم صحة تفسير ما في التابوت بمثل ما ذكروه، فلا دليل على أنه كان فيه هذا الذي ذكروه من آثار موسى، والله أعلم بحقيقة ما فيه من الآثار. وإذا جهل ما فيه من الآثار فقد يكون فيه كتاب من كتب موسى عليه الصلاة والسلام أو غيرها مما لا تعلق له ب الآثار الجسدية ولا المكانية، فكيف يجعل دليلا على ما نحن وإياكم على خلاف فيه؟ والثاني أن هذه الآثار لو صحت فإنها من آثار من سبق وشرع من سبق،